لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الباب الخامس عشر في الطبع والختم والقفل والغل والسد والغشاوة: الحائل بين الكافر وبين الإيمان، وأن ذلك مجعول للرب تبارك وتعالى. يقول: والعدل الذي هو اسمه وصفته ونعته سبحانه خارج عن هذا وهذا، عن العدل الذي تصفوه به القدرية ويجعلونه من أصول مذهبهم المعتزلة، أحد أصولهم الخمسة العدل، وهو نفي القدر ليكون عدلا أن الله عز وجل يحاسب العباد على أفعالهم التي فعلوها بإرادتهم المطلقة التي لا سلطان له عليها ولا قدرة له عليها ولا على أفعاله، وهذا ضلال مبين. ليس هذا هو العدل. العدل وضع الشيء في موضعه، وليس العدل الذي يقوله الجبرية من أن الله مهما تصرف يعني في ملكه فلو عذب يعني فهذا هو العدل. العدل هو الظلم، هو المستحيل أن يتصرف في غير ملكه. وأما إن عذب النبيين والملائكة وخلدهم في النار، وأنعم الملحدين والكافرين الذين أنفقوا أعمارهم يعني في محاربته، فذلك عدل. وأهل السنة لا يقولون ذلك، يقولون العدل وضع الشيء في موضعه. فليس فقط صفة الملك، هناك صفة الملك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والعدل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هذه الآية خصوصا أصرح آية في إثبات أنه بظلم من الله، ما كان الله ليفعل ظالم. وكما قال: وما ربك بظلام للعبيد. فهو لا يعذب المصلحين، وإنما يعذب من يستحق العذاب، الكافرين والمنافقين والفاسقين والظالمين ومن عصاه، وينعم من استحق التنعيم، من أطاعه ومن آمن برسله. فكيف تجوزون أن ينعم إبليس في فردوس، في الفردوس الأعلى، وأن ينزل خير خلقه من أنبيائه وملائكته وأوليائه في جهنم، وتقولون لو فعل ذلك لكان عدلا؟ نقول: هو لا يفعل ذلك سبحانه وتعالى، منزه عن الظلم عز وجل. وهذا وضع للشيء في غير موضعه فهو ظلم. هو الذي ذكر أنه لا يفعله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وكذلك لا يمكن أن يوصف العدل بأنه يقع في ملكه ما لا يريد. لا تفسر العدل بما ينقض الملك، ولا تفسر العدل بما ينقض الحكمة. يقول: العدل الذي هو اسمه وصفته ونعته سبحانه خارج عن هذا وهذا، ولم يعرفه إلا الرسل وأتباعهم. ولهذا قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هو آخذ بنواصي كل الخلق، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، إنسهم وجنهم وبهائمهم وحشراتهم، وكل ما يعني خلق سبحانه وتعالى، حتى الجمادات هو آخذ بأمرها سبحانه وتعالى، آخذ بناصيتها يعني بأمرها، وهو في ذلك على صراط مستقيم. فأخبر عن عموم قدرته ونفوذ مشيئته وتصرفه في خلقه كيف شاء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ثم أخبر أنه في هذا التصرف والحكم على صراط مستقيم. قال أبو إسحاق: أي هو سبحانه وإن كانت قدرته تنالهم بما شاء فهو لا يشاء إلا العدل. قال ابن الأنباري لما قال هو آخذ من ناصيتها كان في معنى لا يخرج عن قبضته، وأنه قاهر بعظيم سلطانه لكل دابة، فأتبع قوله إن ربي على صراط مستقيم أي على الحق. قال وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا رجلا بحسن السيرة والعدل والإنصاف، قالوا فلان على طريقة حسنة، وليس ثم طريق، أي ليس هناك طريقا حسيا يسار عليه بالقدمين. والصواب أن هذا من مجاز اللغة الذي دل عليه الدليل على أنه طريق معنوي. والنزاع في وجود هذا في القرآن والسنة نزاع لفظي، خلافا أنا بقوله هو خلافا للشيخ الإسلام تيمية، يعني ابن تيمية رحمه الله بيقول لا نزاع حقيقي، مع أنه بيثبت المجاز في مواطن من كتبه ولعلها متقدمة قبل أن يصل إلى القول بإنكار المجاز في اللغة أصلا، وأن الكلام لابد أن يقترن بقراء حتى التجرد جعله قرينة. ونقول الحقيقة أن التجرد من القراء هو إيه؟ هو ده اللفظ الحقيقي، هو ده حقيقة الكلام، وأن القرائن التي تحتف به لتخرجه إلى معنى آخر هو هذا المعنى الآخر هو المجاز. سميناه مجازا، سميناه حقيقة أخرى، سميناه حقيقة دل عليها الدليل، مجازا سمى عليه الدليل، عشان كده يقول لا ده فعلا ده أمر اصطلاحي. عشان كده ما فيش حد يقول إن ربي على صراط مستقيم أنه يمشي بقدميه على طريق مسلوك في الدنيا أو في غيره كما نمشي نحن على صراط مستقيم. ولو قيل فلان على طريقة حسنة، أو لو بتقول انت هدينا الصراط المستقيم، انت مش تايه في الشرع بتسأل ربنا ايه انه يدلك على الشرع اللي انت تايه عنه، لكن بتسأل ربنا هدينا الصراط المستقيم في الايه، في العقائد والأعمال والعبادات والأخلاق والأحوال والدين كله، تسأل ربنا الصراط المستقيم الإسلام. ولذلك محدش بيفسره بغير ذلك، فمحدش يقول ان ده مش الظاهر من اللفظ. الظاهر لو ما كانش في السياق ده، لكن هو دلوقتي ده بقى الظاهر بوجود الأدلة دي بالسياق بتاع الفتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هو ده اللي بين لنا ان الصراط المستقيم هو الايه المعنوي. عشان كده قلنا النزاع في وجود هذا في القرآن والسنة نزاع لفظي. طبعا البعض بيقول موجود في اللغة ومش موجود في الايه في الوحي في القرآن، زي الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول إن الكلام ده في غير المنزل للإعجاز، لأنه يجوز نفيه. حتى كلمة يجوز نفيه دي مش صح، دي أكبر يعني شبهة عند الشيخ بيرددها كثيرا في كتابه نفي جواز المجاز. هو بيقولها هو يجوز نفي إيه؟ أنت قلت هنقول المجاز ليس على طريق، لازم تقول ليس على طريق مستفلت مثلا عشان تبين إن هو إيه. فالحقيقة لا يجوز نفي المجاز مطلقا، بل يجوز نفيه من وجه ولا يجوز نفيه من وجه، وبالتالي فما ينفعش تقال الحقيقة لا يجوز نفيها والمجاز يجوز نفيه، لأن ده استعمال ألفاظ في مواطن على اختلاف أحوالها، اختلاف مناط الكلام في مواطن متعددة. فالمجاز لا يجوز نفيه في الموطن الذي استعمل فيه، لما تقول إن ربي على صراط مستقيم ما تقولش إن ليس على صراط مستقيم، لأن الصراط هو الإيه؟ الطريق المسلوك. ابن تيمية بيقول لا ده حقيقة في الصراط المسلوك وحقيقة في الصراط المعنوي. قلنا عشان كده ما خلاف إيه لفظي، لكنه في الحقيقة لا يصح نفي المجاز الذي دلت عليه الدلائل. يقول لأن كل ممن يثبت وقوع المجاز في القرآن ومن ينفيه يثبت هذا المعنى، لكن هذا يسميه مجازا وذلك يقوله حقيقة بالقرينة. يعني اختلاف الزمان. يقول ثم ذكر وجها آخر اللي هو ابن الأنباري، قال لما ذكر أن سلطانه قد قهر كل دابة أتبع هذا قوله إن ربي على صراط مستقيم، أي إنه لا تخفى عليه لا تخفى عليه، لا يخفى عليه مشتبه، ولا يعدل عنه هارب. فذكر الصراط المستقيم، وهو يعني به الطريق الذي لا يكون لأحد مسلك إلا عليه. المعنى إيه؟ إن ربي على صراط مستقيم، يعني هم راجعون إليه لابد أن يمروا عليه. يعني أنت بتقول له واحد إيه، وصلته لأول طريق الصحراوي، وتقول له إيه، تفضل كده القاهرة على هذا الطريق. على هذا الطريق يعني إيه؟ هذا الطريق يمر عليها، كل من سار في هذا الطريق سيصل إلى القاهرة. فبيقول ده معنى ثاني خالص غير الظاهر من الآية في الحقيقة. لوجه يذكرونه معنى حسن، إن ربي على صراط مستقيم، يعني لا يعدل عنه أحد، لن يفوته أحد، لا تفوتون، لا تظنوا أنكم يمكنكم أن تهربوا منه إذا فعلتم به شيئا. بمعنى الحساب، بمعنى الرجوع إليه. زي قال هذا صراط علي مستقيم، يفسر هذا صراط علي مستقيم يعني هذا الصراط سيرجع إليه، من سار على هذا سيرجع إليه. يقول كما قال إن ربك لبالمرصاد، الرصد. إيه الرصد ده؟ واحد واقف على الطريق عامل كمين عشان أول ما يعدوا بيه اللي عايز يقتلهم يروح جاي يعمل لهم التفجير. فإن ربك لبالمرصاد، يعني كيف أن الله يرصد بالرصد لهم، بالرصد لهم يعني سوف يرجعون إليه، سوف يحاسبهم حتما. قلت فعلى القول الأول يكون مراد أنه في تصرفه في ملكه يتصرف بالعدل. كلام أبو إسحاق، وده من أحسن الكلام، هو الزجاج، يعني أبو إسحاق الزجاج. يكون المراد أنه في تصرفه في ملكه يتصرف بالعدل، ومجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بسأته، ولا يظلم مثقال ذرة، ولا يعاقب أحدا بما لم يجنه، ولا يهضمه ثواب ما عمله، ولا يحمله على ولا يحمل عليه ذنب غيره. طبعا ده ليس منه تحميل القادة ذنوب الأتباع. لماذا؟ لأنه في الحقيقة من ذنوبهم، لأنهم الذين أضلوهم عن السبيل، فلذلك يتحملون من أوزار بدعتهم التي سنوها. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لكن لا يعاقبه بذنب غيره. ثم لأن ذنوب المؤمنين تجعل على اليهود والنصارى الذين تسببوا في ظلمهم، وليس أن ذلك ذنب قضية المجازاة اللي احنا نتكلم عليها يوم الأيام، أن هذا يؤخذ من حسناتي، فإن فلت من حسناتي أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه. فهم كم من الأذى آذوا به أهل الإسلام، كم قتلوهم، كم ظلموهم، كما انتهك حرمتهم، فترجع ولا حسنات لهم، ولا حسنات لهم. يبقى يتعاقبوا ازاي؟ تجعل عليهم من ذنوب الايه؟ المؤمنين الذين ظلموا. بل اذا كان يعاقب بعضهم على ظلم بعضهم بعضا، يعني كفار ده لو مسلم قتل كافر ظلما، لو انه يعني ظلمه و عذبه ظلما يعاقب على ذلك، يؤخذ من حسناته فيخفف من هذا عن هذا الكافر في النار. يقول ولا يأخذ أحدا بجريرة أحد، ولا يكلف نفسا ما لا تطيقه، فيكون من باب له الملك وله الحمد. فيبقى ما من دبة له أخذ بنصيحتها، له الملك. إن ربي على صراط مستقيم له الحمد، يبقى الأول إثبات الملك والثاني إثبات الحكمة. عشان كده قلنا العدل لا يمكن أن يفسر ما فسرته به المعتزلة، الذي يعني نفي الحكمة، نفي الملك. كلام المعتزلة في العدل إن أفعال العباد خارج عن ملكه، ولا يمكن أن يفسر بما تقوله الجبرية إنه خارج عن عن حكمته وحمده، بل لأنه فطر عبادة أن من عذب المحسن وأثاب المسيء لكان ذلك ظلما. من هو ربنا بيرغب ليه؟ يرغب في الجنة ويرهب من النار. ليه بيرغبهم في الطاعة ونهاهم عن المعصية؟ عشان في الآخر انه ممكن يطيع ربنا. كل الطاعة انت بتفترضها في مين؟ في من لم يعصيه طرفة عين، مش في اللي هو شاف نفسه. ان هيجي الكلام ده، ما هو في واحد عمل الطاعات فشاف نفسه زي ابليس، شاف نفسه عجبته. العجب ده والكبر ده يبتليه الله، يمكن يحاسب عليه هو في نفسه شخصيا. ذات الذنب ده لوحده محبط للأعمال، زي ما في ذنب بيحبط العمل قبل البداية زي الرياء والسمعة، وفي أعمال تحبط العمل بعد إيه؟ بعد العمل، زي إيه؟ زي العجب والكبر والمن والأذى، قد يحبط بعد، أو سيئات أخرى تعدل هذا الذنب أو تزيد عليه تحبطه. عشان كده قلنا أن الجبرية ينفون الحكمة وينفون الحمد. يقول: ومن باب ماض فيها حكمك عادل فيها قضاءك. ماض فيها حكمك، الحكم والملك، ماض فيها حكمك أنت تفعل فيها ما تشاء، عدل فيها قضاءك، قضاءك أنا أشهد أنه بالعدل، ما ظلمتني حين فعلت بما فعلت. فمع ملكه لا يفعل إلا ما يحمد عليه. ماض فيها حكمك تدل على أن له الملك، عدل فيها قضاءك تدل على أنه له الحمد والحكمة. ومن باب الحمد لله رب العالمين، لأن الربوبية تقتضي كمال الملك، كمال الملك، التصرف التام، مش كده؟ الربوبية توحيد الرب بإيه؟ بأفعال الرب في خلقه، رب العالمين في العالمين، فهو يتصرف فيهم بحكمته سبحانه وتعالى. كما أي كما أنه رب العالمين المتصرف فيهم بقدرته ومشيئته، فهو المحمود على ذلك التصرف، وله الحمد على جميعه. وعلى القول الثاني فالمراد به التهديد والوعيد، هو إن ربي على صراط مستقيم، يعني سوف ترجعون إليه، أن مصير العباد إليه وطريقهم عليه، لا يفوته منهم أحد. قال لك هتروح من ربنا فين؟ حدش يروح من ربنا في حتة، مش كده؟ تقل التهديد والوعيد، كما قال تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم. قال الفراء يقول: مرجعهم إلي فأجازيهم. المراد من الآية التهديد على قول الفراء، وهو تفسير بعيد لآية سورة هود، لأن سياق سورة هود في إن الله الذي يفعل العدل ويضع الأشياء في مواضيعها، لأنه ذكر الملك بقوله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فيبقى الحمد. يقول قال الفراء يقول: مرجعهم إلي فأجازيهم، كقوله: إن ربك لبالمرصاد. قال: وهذا كما تقول في الكلام، طريقك علي وأنا على طريقك، لمن أوعدته، على سبيل التهديد والوعيد. وكذلك قال الكلبي والكسائي، ومثل قوله: وعلى الله قصد السبيل. السبيل المقتصدة هي أقصر الطرق الموصلة على الله، تصل إلى الله. هذا الأصح، الأصح أن هذا، أن ربي على صراط مستقيم، قال هذا صراط، هذا صراط علي مستقيم، مرض العدل. وعلى الله قصد السبيل على إحدى القولين في الآية، قول مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه، ومنها ومن السبيل ما هو جائر عن الحق ولو شاء لهداكم أجمعين. على الله قصد السبيل، التفسير الثاني إيه بقى؟ التفسير الثاني أن الله يبين قصد السبيل، هو عز وجل عليه أن يبين للناس. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فمن عدله سبحانه وتعالى أرسل الرسل. يقول: فأخبر عن عموم مشيئته وقدرته، وأن طريق الحق عليه موصلة إليه، فمن سلكها فإليه يصل، ومن عدل عنها فإنه يضل عنه. يبقى دي مش على كده، مش على سبيل الوعيد، بمعنى ان الذي يريد الوصول الى الله، ده تفسير غير اللي ذكره عن الفراء اللي هو نقله عن مجاهد، وغير اللي احنا قلنا انه هو بمعنى ايه، بمعنى وعلى الله قصد السبيل ان يبينها. القول المذكور خلاف ظاهر، القول المذكور هنا اللي هو على الله قصد السبيل يعني الطريق عليه لعباب التخويف والوعيد، او قول مجاهد يعني من سلك الصراط المستقيم يرجع سوف يصل الى الله، خلاف ظاهر الآية. والصواب انه عز وجل عمهم بالدعوة والبيان وخص بعضهم بالهداية. وعلى الله قصد السبيل ومن السبل ما هو جائر ولو شاء لهداكم اجمعين، لو شاء لهداكم اجمعين ملكه. على الله قصد السبيل عدله، لماذا؟ لانه بين ايه الحق للناس وبين ما هو جائر منها. المقصود ان هذه الايات تتضمن عدل الرب تعالى وتوحيده، وانه يتصرف في خلقه بملكه وحمده، بملكه وحمده صححوها، وعدله واحسانه. الكفار يعملهم بعدل، المؤمنين يعملهم بالايه؟ بالاحسان. ما ظلم الكفار حين احسن الى المؤمنين دونهم، لانه قد وضع الاشياء في موضعها، وما ظلمهم اذ قد بين لهم قصد السبيل وبين لهم ما هو جائر منها وحذرهم من من من, من السير في الجائر ورغبهم في السير في العدل، واعطاهم قدره واراده وسمعا وابصارا وافئده، وجعلهم يعقلون لو تخلصوا من هواهم. فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وشرعه وقدره. شرعه احسن عدل واحسان، وقدره كله عدل واحسان، ما بين العدل للمؤمنين والاحسان للكافرين، وضع الاشياء في موضعها، وثوابه وعقابه. يقول الحق وهو يهدي، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يقول الحق ويفعل العدل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذا العدل والتوحيد الذي دل عليهما القرآن لا يتناقضان. أما توحيد أهل القدر والجبر وعدلهم فكل منهما يبطل الآخر ويناقضه. العدل والتوحيد ده شعار مين ده؟ معتزلة. توحيد والعدل، توحيد عندهم نفي الصفات والعدل نفي القدر. فصل. ومن سلك من القدرية هذا الطريق، هذه الطريق، فقد توسط بين الطائفتين. اللي هو نهون الكلام ده، رجعنا للجزء اللي كان قاله قبل كده. بعض القدرية اللي بيقولوا ان ده الطبع والغل والختم عقوبة على كفرهم الاول، بس كفرهم الاول ده ايه؟ خارج عن قضائه وقدره، ماشي كده؟ فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، فيقولوا الزيغ الاولاني خارج عن قدره، عن قدرته، والثاني طبعا. احنا اهل السنه يقولوا لا، الاولاني كذلك داخل في ايه؟ في قضائه وقدره، وذلك لانه يعلم استحقاقهم لذلك، هو خلقهم وهو اعلم بهم، وحين فعلوه هو سبحانه وتعالى، وحين فعل بهم ذلك لم يظلمهم لانه اعطاهم قدره واراده تسببت في ولود افعالهم الزائره، لم يرغمهم، لم يكرههم، لم يجبرهم على اصطلاح الجبرية في أنه ألغى إرادتهم وقدرتهم. يقول لكن يلزمه الرجوع إلى قول مثبت القدر قطعا، وإلا تناقض أبين التناقض، أبين تناقض، أبين تناقض. فإنه إذا زعم أن الضلال والطبع والختم والقفل أو القفل والوقف، ثقل في الأذن، وما هو يمنع الأذن من سماع الفهم وليس الحاسة، يقول وما يحول بين العبد وبين الإيمان، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يقول هذه كلها مخلوقة لله، وهو واقع بقدرته ومشيئته. فقد أعطى سلم يعني الخصم أن أفعال العباد مخلوقة لله وأنها واقعة بمشيئته، فلا فرق بين الفعل الابتدائي والفعل الجزائي. هذه دي اللي ظهر فيها ايه، ان ايه مذهب القدرية اللي بيتكلم عليهم اللي هم المتوسطين اللي اثبتوا ان الغل والختم فعل الرب. طب الفعل الاولاني ايضا مخلوق للرب، زي ما وضع اجعل على قلوبهم الجعل صفته وانغلاق القلب و يعني ما غشي عليه، كل دي الأغشية التي أغشتهم كلها من أفعالهم. فعله عز وجل هو الخلق والإيجاد، وفعلهم هو الكسب. يقول فلا فرق بين الفعل الابتدائي والفعل الجزائي، فإن كان هذا مقدورا لله واقعا بمشيئته فالآخر كذلك. تنفع إن كان هذا مقدورا لله، يعني بس صوب عشان توضح يعني. وإن لم يكن ذاك مقدورا ولا يصح دخوله تحت المشيئة فهذا كذلك. يعني أنت تقول الـ الـ الـ الفعل الأولاني ليس مقدورا ولا يصح دخوله تحت المشيئة، الزيغ الأول، ثم الزيغ الثاني كذلك. يقول فهذا كذلك، التفريق بين نوعين تناقض محض. وقد حكى هذا التفريق، حكى هذا التفريق، وقد حكى هذا التفريق عن بعض القدرية أبو القاسم الأنصاري في شرح الإرشاد، فقال ولقد اعترف طوائف من القدرية بأن الختم والطبع موانع غير أنها عقوبات من الله لأصحاب الجرائم. قال وممن صار إلى هذا المذهب عبد الواحد ابن زيد البصري وبكر ابن أخته. قال وسبيل المعاقبين بذلك سبيل المعاقبين بالنار، يعني بذلك أنه كما عاقب الله الكفرة والعصاة بدخول النار في الآخرة، فمن العقوبة التي يعاقبهم بها الختم والغل والطبع والصد عن الحق في الدنيا. يقول وهؤلاء بقي عليهم درجة واحدة وقد تحيزوا إلى أهل السنة والحديث. يعني بها إثبات أن أفعال العباد أولا، أي المعصية والكفر أول مرة، والتي هي سبب عقابهم بالطبع والختم مقدورة لله أيضا. وهو يستحيل أهل السنة ولا حد من أهل العقل أصلا يقول إن في أفعال أو أشياء كانت عدم وتواجدت وأنها ليست يعني في هذا العالم أزلية، يقول أنها مخلوقة لغير الله. يعني أنت فكر فيها بس، أنت العبد على بعض وكده، البني آدم كان ولا حاجة، لم يكن شيئا. إذن إراداته وقدراته وأفعاله من يوم ما تولد لحد ما يموت لابد أن تكون إيه؟ مخلوقة لله سبحانه وتعالى ومرادة له. ولو أراد ألا يعصى لما خلق إبليس ولما خلق الكفرة. فأنت يعني هذا كلام لا يحتمل الأمر غير عقلا. فإزاي أصلا أنتم مصرين على الأولانية خارجة عن إرادة الله؟ عشان كده بقوا قدرية. وإلا لو كانوا قالوا أن الزيغ الأول وعدم الإيمان الأول الذي وقع منهم اللي ربنا عز وجل قلب قلوبهم بسببه وأزاغ قلوبهم بسببه خارج عن مشيئة الله وخارج عن قدرة الله وعن خلق الله، لا لا يمكن. الخلق كل العالم مخلوق لله. ها هي دي نظرهم بالعلم، صح. لأن هو يعني هيقول ايه، ربنا لم يكن يعلم، طب خلقه لماذا خلقهم وهو يعلمهم كذلك؟ لو هيقول ما يعلمش يبقى كفر، واللي هيقول ليعلم يبقى اراد. وقالت طائفة منهم من القدرية الكافر هو الذي طبع على قلب نفسه في الحقيقة وختم على قلبه، والشيطان ايضا فعل ذلك، ولكن لما كان الله سبحانه والذي أقدر العبد والشيطان على ذلك نسب الفعل إليه لإقداره للفاعل على ذلك لا لأنه هو الذي فعله. الجزء الأولاني حق، إلا كلمة لا لأنه فعله، ماشي كده؟ هو ربنا أقدرهم، طبعا ما لو أراد أن لا يفعلوا لنزع قدرتهم، ماشي كده؟ قال أهل السنة والعدل هذا الكلام فيه حق وباطل، فلا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا. فقولكم إن الله سبحانه أقدر الكافر والشيطان على الطبع والختم كلام باطل، باطل مش مطلقا. البطلان بتاعه من نسبة الخلق إليهم. يقول فإنه لم يقدره إلا على التزيين والوسوسة والدعوة إلى الكفر، ولم يقدره على خلق ذلك في قلب العبد البت. عشان كده قلنا إيه، إن قلنا إن لا إن, إن, إن هو لم يقدرهم على الخلق، لكن قدرهم على إن هم يؤدوا هذا الأمر ويغلبوا على عقولهم وطباعهم، ويسيطر الإعلام اللي بيسيطر على دماغة العالم ده بالباطل، يخليهم يشوفوا المظلوم ده أكبر ظالم، والظالم ده إيه، ده هو المظلوم، ده اليهود دول مظلومين جدا في ساحة الغابة، وملك، وبالتالي من حقهم يعملوا اللي بيعملوه، ده العدل. ايه اللي عمل لهم كده؟ الاعلام اليهودي، السيطرة على الاعلام اللي بيخلي الناس ما تشوفش، اللي بيكرههم في الاسلام ما فكرش، لو شاف الاسلام يقول له يعني اوعى تجيب لي سيرته، يعني متهم على اي الاحوال. بلا شك ان هذا نوع وسوسة متكرر في النهاية بيأدي ان واحد مسلم يقدره على ان يخلق ذلك على ايه، على قلب، لم يخلق على قلب غشاوة. يقول وهو أقل من ذلك وأعجز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت داعيا ومبلغا وليس إلي من هداية شيء، وخلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيء، هو حديث ضعيف كما سبق، لكن المعنى صحيح. فمقدور الشيطان أن يدعو العبد إلى فعل الأسباب، هنا نقطة مهمة جدا. يخبر تعالى أنه يقول لمن أطاعه، أطاع إبليس يوم القيامة، أن إبليس يقول لمن أطاعه يوم القيامة وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. مقدور الشيطان أن يدعو العبد إلى فعل الأسباب، الشيطان إنس الجن، يعني إلى فعل الأسباب التي إذا فعلها ختم الله على قلبه وسمعه وطبع عليه، كما يدعوه إلى الأسباب التي إذا فعلها عاقبه الله بالنار، فعقابه بالنار كعقابه بالختم والطبع. وأسباب العقاب فعله وتزيينه وتحسينها، فعل الشيطان والجميع مخلوق لله، هي دي القضية. وأما ما في هذا الكلام من الحق فهو أن الله سبحانه أقدر العبد على الفعل الذي أوجب الطبع والختم على قلبه، فلولا إقدار الله له على ذلك لم يفعله، وهذا حق، لكن القدرية لم توفي هذا الموضع حقه، وقالت أقدره قدرة تصلح لضدين، فكان فعل أحدهما باختياره ومشيئته التي لا تدخل تحت مقدور الرب. أقدره قدرة تصلح لضدين، كلام صح، فكان فعل أحدهما باختياره ومشيئته التي لا تدخل تحت مقدور الرب غلط، وقف عند فكان فعل أحدهما باختياره ومشيئته، قول التي هي تحت مقدور الرب. يقول وإن دخلت قدرته الصالحة لهما، الصالحة لهما للإيه؟ للضدين، تحت مقدوره سبحانه، فمشيئته واختياره وفعله غير مقدور، غير واقع تحت مقدور الرب. يقول وهذا من أبطل الباطل. شكرا. وإن دخلت قدرته، قدرة العبد الصالحة للضدين تحت مقدور الله، فمشيئته واختياره، مشيئة العبد واختياره وفعله غير واقع تحت مقدور الرب. الثلاثة دي مش ما فيش مكانها، الهامش ده مش صح، ده هامش ده حاجة تانية. يقول هذا من أبطل الباطل. لماذا؟ هم فإن كل ما سواه تعالى مخلوق له، داخل تحت قدرته، واقع بمشيئته، فلو لم يشأ لم يكن. هي قدرة العبد دي اللي هي الاستطاعة التي إيه؟ التي قبل الفعل. هي تحت كلمة إيه؟ تحت قدرة. ثلاثة دي تحط كلمة قدرته الصريحة لهما، دي تبقى تحط عندها ثلاثة. يعني أثبتوا أن الاستطاعة قبل الفعل خلق لله مقدور له عز وجل، وجعلوها قابلة للخير والشر، ثم نفوا. ده كلام صح ولا غلط الكلام ده؟ الاستطاعة قبل الفعل خلق لله، اللي هي سلامة الحواس، مش كده؟ ثم نفوا أن تكون الاستطاعة التي هي مع الفعل مقدورة لله لإستطاعة التوفيق. لا ده كلام باطل. هي وهي القدرة المخلوقة في قلب العبد وتوفيق الله تعالى له. يقول هذا من أبطل الباطل. لماذا؟ لأن فإن كل ما سواه تعالى مخلوق له، داخل تحت قدرته، واقع بمشيئته، فلو لم يشأ لم يكن. قالت القدرية لما أعرضوا عن التدبر، لما أعرض الكفار عن التدبر، تدبر القرآن، ولم يصغوا إلى التذكر، وكان ذلك مقارنا لا لإيه، وكان ذلك مقارنا لإيراد الله سبحانه حجته عليهم، استغفر الله، لإيراد الله، ما فيش مسافة، أي اقتران إعراضهم بإقامة الحجة عليه. يعني هي الحجة نزلت وهم معرضين، أضيفت أفعالهم إلى الله، لأن حدوثها إنما اتفق عند إرادة الحجة عليهم. كلام باطل قطعا. سمى اقتران ذلك بذلك ختما وطبعا، تأويل باطل لغة وشرعا. يعني تقول هو إيه، يعني هم أعرضوا لما جات كان الرسل جاء نزل عليهم، فسمى ذلك هو تلزيق كلام أو أي حاجة، خلاص هو فعل ختم الله على قلوبهم وسمعهم، وجعل على أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة. هذا الكلام مش واضح عشان مجرد نزول الرسل، دعوة الرسل في نفس التوقيت اللي هم معرضين سماه ختما، وتسمي على كيفك أنت لغة أو شرعا؟ لا لغة ولا شرعا، ختم ده فعل الرب سبحانه وتعالى، فعل بهم عدلا منه عز وجل. بمعنى كلامهم أقام الحجة عليهم عند الفعل، فسمى ذلك فعل الله الختم والطبع. طب إزاي تسمي مجرد اقتران لا قدرة لله عليه اللي هو إعراضهم؟ ما هو أنت بتقول إن ده اقتران مش كده؟ منين عندكم ان اعراضهم ده ايه؟ فعلهم مش كده؟ مش اعراضهم ده فعلهم؟ طب فعلهم ده مقدور لله عند الجبرية عند القدرية؟ مش مقدور لله، يبقى ربنا لم يصنع شيئا مش كده في هذا الامر. انت منين جبت ان ربنا سمى ذلك ايه فعلا له سبحانه وتعالى، اللي هو فعل ختم والطبع، طبع الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم يعني أرسل لهم الرسل، بقى دي في لغة ولا عند حد؟ أثناء ما هم كانوا معرضين، والإعراض ده مش ما ليس له دخل به، لكن كان الاثنين حاصلين في نفس التوقيت فقط، وحصل بإرادتهم هو مش بإرادة ربنا، وانت تنسب ذلك أنه فعل لله؟ ده فيه تأويل أبعد من كده، وكلام لا يحتمل في فهم فاهم بلغة العرب ولا بغيرها لو ترجمت له. ان ده كلام يتسمى فعلا للرب؟ يعني انا جيت كلمتك اتقي الله وقوم صلي، وانت كنت ساعتها قلبك مشغول بحاجة تانية فما مرضتش، يبقى انا كده اللي ختمت على قلبك، يبقى انا كده اللي اضلي، انا عملت لك حاجة يا عم؟ انا بقول لك قوم صلي، انا قلت لك قوم صلي، بقول لك ما تزنيش، ما تسرقش، ما تقتلش، انا كده اللي بقى ختمت على قلبك؟ عشان لان انت بتقول ان الاعراض من فلان ده سمي فعلا للرب، ازاي هو فعله هو فعل العبد؟ ده فعل العبد الاعراض وعدم التذكر، تسميه انت فعل للرب ليه؟ لمجرد ان الرب امرهم في التوقيت ده يبقى فعله هو؟ سبحان الله. قال اهل السنة هذا من امحل المحال، ان يضيف الرب الى نفسه امرا لا يضاف اليه البتة لمقارنته ما هو من فعله. يعني لما ربنا خلق السماوات والأرض مثلا يعني والكفر كفروا، نقول إن ربنا سبحانه وتعالى نسب ذلك الكفر إليه. حد عاقل يقول الكلام ده؟ إيه وجه لمجرد المقارنة الاقتران به، لاقترانه به، الاقتران بفعله هو، أصبح فعل العبد كفرا وظلما وفسوقا وعصيانا فعلا للرب؟ من أمحل المحال أن يضيف الرب إلى نفسه أمرا لا يضاف إليه البتة لمقارنته ما هو من فعله. ومن المعلوم أن الضد يقارن الضد، فالشر يقارن الخير، والحق يقارن الباطل، يبقى اذا نسمي الحق ايه؟ باطل، عشان اقترن به في نفس الوقت. والصدق يقارن الكذب، هل يقال ان الله سبحانه يحب الكفر والفسوق والعصيان لمقارنتها ما يحبه من الايمان والطاعه، وانه يحب ابليس لمقارنه وجوده لوجود الملائكه بل وجود الانبياء والمؤمنين في كل زمان؟ الاقتران ده يبقى يسمى فعل الرب حبا له؟ فان قيل قد ينسب الشيء الى الشيء لمقارنته له، وان لم يكن له فيه تاثير، كقوله تعالى واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. بيقولوا ومعلوم ان السوره لم تحدث لهم زياده الرجس، بل قارن زياده رجسهم لنزولها فنسب اليها. قيل لم ينحصر الامر في هذين النوعين اللذين ذكرتموهما، وهما احداث السوره الرجس، والثاني مقارنتها لنزوله. مش المقارنه بس، بل ها هنا امر ثالث، وهو ان السوره لما انزلت اقتضى نزولها الايمان بها والتصديق والاذعان لاوامرها ونواهيها والعمل بما فيها، فوطن المؤمنون انفسهم على ذلك فازدادوا ايمانا بسببها، فنسبت زياده الايمان اليها اذ هي السبب في زيادته، وكذب بها الكافرون وجحدوها وكذبوا من جاء بها، ووطنوا أنفسهم على مخالفة ما تضمنته وإنكاره، فازدادوا بذلك رجسا فنسب إليها إذ كان نزولها ووصولها إليهم هو السبب في تلك الزيادة. إذا في قدر من السببية وليس مجرد الاقتران، زي أننا نرد على الأشاعرة في قدرة الاقتران بين قدرة العبد وإرادته وفعله، يقولوا اقتران، فيقولون لا ده القدرة والإرادة إيه؟ سبب في ورود الفعل. فاحنا بنقول نزول السورة سبب في حصول الايه؟ الكفر لهم، لان هم وطنوا انفسهم على عدم الايمان بها وعدم الالتزام بما فيها وتكذيبها وتكذيب من قالها ومن ارسل بها. يقول فاين هذا من نسبة الافعال القبيحة عندكم التي لا تجوز نسبتها الى الله عند احد؟ يعني كل الاقوال بيقولوا لا ما ينفعش نقول ربنا كفر أو ربنا فسق، نعوذ بالله. فأين هذا من نسبة الأفعال القبيحة عندكم التي لا تجوز نسبتها إلى الله عند دعوتهم إلى الإيمان؟ هما بيجعلوا بقى أنك أنت بتقول احنا بنلزمهم بأن ربنا كفر ولا فسق، دي أفعال العباد، عشان هما بيقولوا الختم والطبع دي مين؟ دي أفعال العباد نسبت إلى الله عشان اقترنت مع إبلاغ الحجة. كلام باطل قطعا. هو طبع الله ليس ظلما منه، طبع الله على قلوبهم عدل، لأنه جعل ذلك عقوبة على ما سبق منهم، وما سبق منهم عدل من الله إذ وضع الأشياء في موضعها. يقول إنما هي منسوبة إليهم، والمنسوب إليه سبحانه أفعاله الحسنة الجميلة. إنما هي منسوبة إليهم، أفعالهم القبيحة منسوبة إليهم، والمنسوب إليه سبحانه أفعاله الحسنة الجميلة المتضمنة للغايات المحمودة والحكم المطلوبة. فالختم والطبع والقفل والإضلال أفعال حسنة من الله وضعها في أليق المواضع بها، إذ لا يليق بذلك المحل الخبيث غيرها. زي ما قلنا الأرض الخبيثة والأرض الإيه؟ الخصبة الطيبة. لو وضع البذر الطيب في الأرض الخبيثة يبقى ظالم، يبقى وضع الأشياء في غير موضعها يبقى غير حكيم، يبقى سفيه. الله عز وجل منزه عن ذلك. الفلاح اللي عنده أرض بور جربها مرات وفي الآخر يقول لازم عادل بين الأرضين، يبقى مش عادل. ده العادل إنك ما تحطش البذر في الأرض البور. يقول والشرك والكفر والمعاصي والظلم أفعالهم القبيحة التي لا تنسب إلى الله فعلا، وإن نسبت إليه خلقا، أن ربنا خلقها، لا يقال أن ربنا فعلها. ما يقالش ربنا أشرك ولا كفر ولا عصى ولا ظلم، أعوذ بالله، إنما نسبت إليه خلقا فخلقها. يقول وإن نسبت إليه خلقا فخلقها غيرها، غير فعلها، يعني خلق الله للكفر ليس بكفر، خلقها غيرها، ماشي كده؟ فعل الله الخلق، فعل العبد الكفر، الله خلق الكفر، خلق الكفر ليس بكفر، الخلق غير المخلوق، والفعل غير المفعول، والقضاء غير المقضي. الخلق ساعات يطلق بمعنى المخلوق، بس هنا مقصود به الفعل، فعل الرب. خلق الله السماوات والأرض، خلق الله كل شيء، خالق كل شيء، فعله غير المخلوق الذي من ضمن الأشياء التي خلقها إبليس والكفر وفرعون وهامان، والفعل غير المفعول. المفعول ده الايه؟ العبد، المخلوقين. فعل الرب سبحانه وتعالى فعله، خلقه لهم، والقضاء غير المقضي. ساعات كل دول يطلق ويراد بهم ايه؟ قضاء ربنا. شفت الحصل ده؟ قضاء ربنا، قضى الله ذلك، ده فعله. المقضي نفسه غير قضائه، وان اطلق عليه ان هذا ايه؟ قضاء الله. والقدر غير المقدور، وستمر بك هذه المسألة مستوفاة إن شاء الله في باب اجتماع الرضا بالقضاء وسخط الكفر والفسوق والعصيان. الرضا بقضاء الله وسخط المقدور، كراهية كفر الكافر وفسق الفاسق وعصيان المعصي إن شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.